النفس قبل التمكن من الفعل أو من الامتثال جائز؟ نعم جائز. فما الحكمة من ذلك؟ نعم، لأنه لم يحصل امتثال فالحكمة الابتلاء. طيب نرى صلى الله عليه وسلم. نعم، وقصة إبراهيم يدل على أن النفس قد يقع في الشراء المتقدمة لما تقدم من الآية، وأيضا الأخ ذكرنا بالآية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزيادة على النص ليست بنسخ. قال: وهي على ثلاثة مراتب: أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم، فلا نعلم خلافا لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره. قال: لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد من لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذا لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه. قال: مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات، فعند أن حصر المحرمات بهذه دل على إباحة غيرها، ثم جاء تحريم بعض الأمور كتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فتحريم هذه الأمور يعتبر نسخا بما فهم من الآية السابقة. قال: ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر، أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق. قال: فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زاد التحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. إذن الحالة الأولى أن تأتي الزيادة لنفي ما أثبته النص الأول أو إثبات ما نفاه النص الأول، فهذا يعتبر نسخا لأنه عند أن أثبت النص الأول شيء نفاه النص الثاني، أو نفى النص الأول شيء أثبته النص الثاني، فلا بد من القول بالنص لأن الحكمين متعارضان. قال: الزيادة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين: المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف وكما هو الحق، يعني ليس من باب النسخ وإنما زيادة حكم، لا يعتبر نسخا وإنما زيادة، زيادة حكم. قال وإيضاح أن الأولى منهما زيادة جزء، لأنه عند أن زاد التغريب على الجلد زاد شيء من الحكم، زيادة جزء وهو التغريب. والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح. ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر، صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث، حديث عائشة في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وهذا الحديث فهم منه بعض العلماء على أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتان على ظاهره، فزيد في صلاة الحضر إلى 4. قولها قول عائشة رضي الله عنها وأقرت صلاة السفر على الأول اختلفوا في فهمه، اختلفوا في فهم هذا النص، منهم من قال أرادت مآل الحال أي أن المآل أنها صارت ركعتين، ومنهم من قال هي على ظاهرها بقيت ركعتان من أول الأمر، من أول الأمر. الذين قالوا أرادت مآل الحال يدل على ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نعم يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أو وإذا ضربتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقول أن تقصروا من الصلاة عند الضرب في الأرض قالوا هذا يدل على أنها حكم جديد عند الضرب في السفر أنها تقصر إلى ركعتين، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عمر قلت يا رسول الله قد أمن الناس قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فقالوا دليل على أنه شيء حطه الله عز وجل بعد ذلك، واستدلوا على ذلك قالوا أجمع العلماء على أن المسافر يصلي خلف المقيم تماما، فلو كانت فرضه ركعتين كالفجر ما يصح الزيادة عليها لما صحت صلاته 4 خلف المقيم. فالذي يظهر أن مراد عائشة وأقرت صلاة السفر الأول أي مآل الحال والله أعلم. ويستفاد من هذا الخلاف فائدة، وهو هل الاقتصار على الركعتين فرض لا يجوز الزيادة عليه كصلاة الفجر، أو أنه رخصة لو زاد ارتكب المكروه وتصح الصلاة، ارتكب المكروه وتصح الصلاة. على القول الأول أنها فرض فرضت من بداية الأمر على ذلك لا يجوز الزيادة على ذلك، وهذا مرجوح. وعلى القول بأنها كانت 4 ثم رخص في ترك ركعتين كما هو ظاهر الآية فيكون من صلى تماما صحت الصلاة وارتكب مكروها والله أعلم. فالصحيح أنها تكون أرادت مآل الحال، ويكون ذلك المراد أنها تخفيف على أن صارت الصلاة في السفر ركعتان أو ركعتين، ومن زاد ارتكب المكروه وصحت الصلاة والله أعلم. المسافر إذا أدرك الركعتين الأخرين، الأخ سأل على المسافر إذا أدرك الركعتين الأخرين من الظهر مثلا أو من العصر فيتم على ماذا؟ على صلاة الإمام، لأن الإمام مقيم فهو يتم 4. لو دخل بنية يصلي ركعتين فقط هل تجزئه أو لا؟ الأظهر أنها تجزئه، دخل علم أن الإمام قصر في الثالثة فدخل بنية القصر. إنما الأعمال بالنيات الأظهر أنها تجزئ الله، لكن الأحوط لا أن يتم حتى لا يدخل في أمر مشتبه. طيب وهو الآن مؤتمد ما إيش الإشكال؟ مثل الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر، فهو يصلي ركعتين لنيته وهو مؤتمد بالإمام. قال رحمه الله تعالى: ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. كفارة اليمين والظهار ليس فيها زيادة شرط الإيمان، أطلق فيها النص. قال: فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول ولم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. نعم، فهذه كلها زيادة أحكام ليست من باب النص. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا: إن الجلد كان مجزئا وحده. وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب آحاد. يعني رد التغريب أبو حنيفة رد القول بالتغريب. ما حجته؟ قال: هذا زيادة على النص القرآني، والزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر، فرد التغريب بهذه الشبهة. وهذا كلام باطل، لأن الزيادة ليست نسخ، ولو فرض أنها نسخ فالصحيح أن الآحاد ينسخ المتواتر. لكن من سلم لأبي حنيفة بأن النسخ أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، فهو لا يسلم له بالقاعدة الأولى أو بالمقدمة الأولى أن الزيادة نص، فيقول الزيادة ليست نسخ، إنما هي زيادة حكم لا تقتضي النسخ. قال: والغرض منه أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. قال: فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك، ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس في مسلم وأبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد اليمين، فأبو حنيفة لا يقبل. ماذا رد هذا الحديث؟ قال: هذا آحاد وفيه زيادة على الآية سيأتي. قال: بناء على أنه آحاد وأنه زيادة على آية، فإنما يكون رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. فالآية فيها أنه إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ولم يذكر القضاء بالشاهد واحد مع يمين المدعي، فقال هذا زيادة على النص القرآني، والزيادة نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فرد الحديث بذلك. وهذا باطل، لأن الزيادة ليست نسخا، زيادة حكم لا تقتضي النسخ. وأيضا الآحاد الصحيح أنه ينسخ المتواتر لأن كله واحد. قال: وكذلك قال الجمهور إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخا، فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ. ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ. وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص، الأول والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة، يعني أن الله عز وجل عند أن أوجب 100 جلدة قال الحنفية مفهومه أنه ليس فيه زيادة التغليب، فيكون ناسخ للمفهوم. قال فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، ونحن لا نقول به هنا، مع أن لا نسلم دلالة المفهوم عليه. فقوله تعالى فيلد كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر، لأنه ليس فيه حصر، ما حصر، ما أتى بالحصر كما تقدم في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخره، تلك فيها الحصر، إنما حرم عليكم الميت والدم أيضا فيها الحصر، لكن آية الجد ليس فيها الحصر، فلا ينافي أن يزيد عليه شيء ولا يكون نسخا. قال فقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر إذ ليس فيه ما يدل على الحصر، فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف، يعني قد يكون الحكم بالتغريب جاء زيادة نص وحكم جديد حتى لا يفهم فاهم أنه قد يفهم منه أنه لا يزاد على ذلك شيء. قال وإيضاح أن لا نسلم أن قوله تعالى فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب، وهذا هو الذي يعني يثبت الشخص عليه، على أن الآية من أصلها ليس فيها مفهوم كما ذكره البعض، لا يفهم منها أنه لا يزاد شيء، بل المفهوم مسكوت عليه لا يقال يستفاد منها زيادة شيء ولا يستفاد منها نفي شيء آخر، فالآية على ظاهرها فيها إثبات جلد مئة للزاني وليس فيها نفي زيادة أو إثبات زيادة. قال وإيضاح أن لا نسلم أن قوله تعالى فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنه نص، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، حديث عبادة في مسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر فيه الثيب يرجم، نعم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فقرن مع حكم الجلد قرن التغريب. قال فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى، يعني أن التغريب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقب نزول الآية مباشرة، لأن قوله قد جعل الله لهن سبيلا بعد قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نزل السبيل آية الرجل آية الجلد، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزاني، طيب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لنا سبيلا، أي بهذه الآية، وذكر مع الجلد ذكر معه التغريب. قال والعلم عند الله تعالى. وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراقي بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة، للزيادة بزيادة ألف. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله فصلا. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره، يعني قد ينسخ بعض أو شيء من العبادة، جزء من العبادة أو شرطها، ولا يكون هذا نسخا للعبادة بأكملها. قال حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح لأن هذا نسخ وهذا أبقي على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ الشرط. إيش عندكم؟ فنسخ هذا الشرط. إيش بعدها؟ لو في سقط عندنا. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس. إيش عندنا؟ أو ذهب أنا لعل انتقل نظري. قال لأن هذا نسخ وهذا أبقي على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ الشرط. إيش عندكم؟ فنسخ هذا الشرط. إيش بعدها؟ عندنا تكرر الكلام، عندنا تكرر الكلام. قال فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى. فنسخ استقبال بيت المقدس لم يكن نسخا للصلاة. قال ومثال نسخ الجزء نسخ 10 ضعاف ب5، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم 5 رضعات إلى الآن كالشافعي. فالشافعي يرى أن التحريم ب5 رضعات. وحجة من قال بأن نسخ الجزء هو الصحيح، أن التحريم يقع ب5 رضعات، الحديث عائشة. قال وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا، لا يعتد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تاما، وهذا نسخ. وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك. بمعنى أن رفع الشرط لا يقتضي رفع العبادة، لأنه عندنا رفع الشرط عاد إلى البراءة الأصلية وهو عدم هذا الشرط، فالعبادة تصح بدون هذا الشرط. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله والنسخ للجزء أو الشرط انتفى. انتقى عندي. إيش عندكم؟ انتقى كلكم. والنسخ للجزء أو الشرط انتقى نسخه للساقط لا للذي بقى، أو بقي. إن شاء الله يراجع من المراقي هذا البيت. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.